وآخر يقول مزرعة مواسي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواسي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟ ألم نقول عن الموجودة وعلى المواسي إذا كانت من بيع التجارة زكى المواسي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كانوا مشتركين. أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يشتريها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.